فزعت لكشفه إلى خالقي فزعت لكشفه إلى خالقي من دون كل حميم وإن من استغنى وإن كان معاصرا على ثقة بالله غير ملوم ألا رب عسر قد أتى اليسر بعده وغمرة كرب فرجت لكظيم هو الدهر يوم يوم بؤس وشدة ويوم سرور للفتى ونعيم صبرت فكان الصبر خير معين وهل جزع يجدي علي فاجزع صبرت فكان الصبر خير معين وهل جزع يجدي علي فاجزع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع فالعين في القلب تدمع صبرت فكان الصبر خير معيني وهل جزع يجدي علي فاجزع صبرت فكان الصبر خير معيني وهل جزع يجدي علي فاجزع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع فالعين في القلب تدمع إن كان هذا اليوم ليس بمسعدي فأنا بأفراحي سأشدو في غدي وعلى الجراح فأنا بأفراحي سأشدو في غدي وعلى الجراح وعلى الجراح سأعتلي مهترئا بلهيبها المتسعر المتوقد كم صابني كرب فلم أخضع له وصدعته بتصبري وتجلدي ومضيت لا محن الحياة تصدني عما أردت ولا الأسى عن مقصدي صبرت فكان الصبر خير معيني وهل جزع يجدي علي فاجزع صبرت فكان الصبر خير معيني وهل جزع يجدي علي فاجزع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع فالعين في القلب تدمع أشهر سيوفك يا منازل إنني ثبت أمامك في يدي مهندي لن تستطيع مدى الحياة هزيمتي مهما عصفت بقلبي المتجدد أشهر سيوفك يا منازل إنني ثبت أمامك في يدي مهندي لن تستطيع مدى الحياة هزيمتي مهما عصفت بقلبي المتجدد علمي بأنك لا تهادن لحظة إلا لكي تنقض كان معضدي ومعلمي أن الحياة لقائض يوما تسالمني ويوما تعتدي صبرت فكان الصبر خير معيني وهل جزع يجدي علي فاجزع صبرت فكان الصبر خير معيني وهل جزع يجدي علي فاجزع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع فالعين في القلب تدمع وهتكت أغشية الدجى وكشفتها وطرحت عني ما يعكر موردي وحملت أحزاني وقلت لها ضعفي مهما ضغطت فلست بالمتأود وهتكت أغشية الدجى وكشفتها وطرحت عني ما يعكر موردي وحملت أحزاني وقلت لها ضعفي مهما ضغطت فلست بالمتأود وتنضرت نفسي صباحا مشرقا فالليل مهما طال فالليل مهما طال فالليل مهما طال ليس بسرمدي فالليل مهما طال ليس بسرمدي فالليل مهما طال ليس بسرمدي